توقيع النقراشي للهدنة من شهر ديسمبر كذلك سنة 1948. قال عبد البديع صقر رحمه الله وكان سكرتير الوصال البنا: أرسلنا آخر دفعة إلى فلسطين وودعها الأستاذ البنا بحماس بالغ، ثم أخذني بيدي ودخلنا إحدى الغرف في دار الإخوان. قال: انتهت قضية فلسطين. فقلت له: أنت مسؤول أمام الله عن دماء هؤلاء الشباب الذين أرسلتهم إلى فلسطين. فقال لي: يا مسكين، أنا لا أستطيع أن أمنع شابا يريد أداء الفريضة أن يؤديها. والشيء الثاني، إن المخطط العالمي حسب النظرة البشرية يقول إن قضية فلسطين قد انتهت، لعل هؤلاء الشباب يكونون بقدر من الله جزءا من إفشال المخطط العالمي. انتهت هذه التجربة، تجربة فلسطين، لم نستغلها الاستغلال الكافي، وكانت قد قصرت الطريق علينا كثيرا، ولكن لله عز وجل حكمة وقدر يجري بتدبير من العزيز الحكيم. ثم جاءت تجربة أخرى بعدها بقليل، تجربة قناة السويس، وجاهد فيها الإخوان وكانوا هم الوحيدين الواقفين أمام الإنجليز، ولكن كذلك لم يلقوا بثقلهم في معركة القناة. ثم صار تنظيم الضباط في داخل الجيش، وسلم عبد الناصر تنظيم الضباط، ولم يراقب الرقابة الكافية، ولم يؤخذ على يديه أخذا بسرية العمل العسكري وفي داخل الجيش، فانطلق ينظم لنفسه وقام بانقلابه بعد أن حلف على للإخوان على المصحف أنني سأحكم بالكتاب والسنة. ذا في نفس الوقت كان مرتبطا بالسفير الأمريكي وأخذ عليه العهود أن يضرب الإخوان وأن يهدم الأزهر وينهي وجوده ويفرغه من محتواه وأن يضمن سلامة إسرائيل. وأنزل الإخوان 10,000 مسلح والقيادة خليطة من القيادة هذه الكبرى، 2 أو 3 من الإخوان القيادة العسكرية الكبرى، الرجل الذي يشرف على هذا التنظيم كله يعني رجل نصف ظاهره نصفه للإسلام والإخوان، قام الانقلاب. أنور السادات خالد محي الدين وزكريا محي الدين وما إلى ذلك، حمل إخوان 10,000 مسلح الانقلاب، عملوا له دعاية سياسية، ركزوا أركانه. فعندما تركز عبد الناصر ذبح الإخوان بالفئة والطغمة الذين من حول. ليه؟ الخليط الذي كان يقود هذه العاطفة التي هي عصارة قلوب الإخوان كان يجب أن تكون القيادة نقية صافية متميزة، لأنك تريد أن تسلمها دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. ما نجحنا. ولذلك الإخوان الذين قاموا بالانقلاب، يعني الحركة القاعدة الشعبية لهذه الحزمة من الضباط هي الإخوان. وفاروق كتب في مذكراته: إن الإخوان المسلمين هم الذين قلبوا عرش ولم يكن رجال الثورة إلا ألعوبة بأيديهم، ولقد أراد الإخوان المسلمون ضربي في عرض البحر لولا أني أمرت ربان السفينة فغير اتجاهه. ضربت الحرب وتوضعت في كل العالم الإسلامي، بل توضعت في العالم كله، ضرب، سحق، إبادة. بقيت الحركة مصادرة سياسيا وراء القضبان، يعني قلبها النابض وجسدها الضخم في مصر، وبعض أطرافها تتحرك في الأردن وهنا وهنا. فما لم يكن القلب حيا والجسد قويا لا تستطيع الأطراف أن تتحرك إصبع أو إصبعين أو غير ذلك. جاءت محاولة سوريا، وان دخلوا المعركة وحدهم، ما التف الشعب حولهم الالتفاف الحقيقي. كانت القيادة السياسية خارج الميدان وتريد ان توجه الميدان على بعد مئات الاميال، فلم تستطع. ما التف الشعب الالتفاف الحقيقي، كانت تضحيات لا نظير لها من ابناء الحركة الاسلامية في سوريا، بطولات فريدة، لكن القيادة السياسية كانت بعيدة عن القيادة العسكرية، ثم حصل ما حصل ودمرت حماة. ثم جاءت تجربة افغانستان. تجربة افغانستان تجربة فريدة حتى الان في عالم الحركات الاسلامية. القيادة السياسية هي التي بدأت اطلاق النار، وهي التي قررت القرار. رباني، سياف، حكمة يار اول هو كان مسؤول الجناح العسكري في الدعوة الاسلامية في داخل كابل. المسؤول الاول عن الدعوة كان رباني، كان اسمها الجمعية الاسلامية. مساعد رباني سياف مسؤول الجناح العسكري الجنرال حبيب الرحمن، وهو الامين العام للحركة الاسلامية. بدأوا يتصلون بالضباط لعمل انقلاب، والحمد لله ان فشل الانقلاب حتى لا يصيبنا ما اصاب الاخوان في مصر وتعود تجربة عبد الناصر من جديد. اتصل بالضباط وبقدر من الله ولحكمة اكتشف اتصاله. مسك حبيب الرحمن، القي في السجن، ثم اعدم بعدها. فحيث هذا انجينير حبيب الرحمن، كان هذا الشاب احمد شاه مسعود، كان هو الذي يجمع له الضباط، لانه كثير من اهل بنشير ضباط، ويسلمه اياهم. لما وضع احمد هذا الانجينير حبيب الرحمن في السجن، ارسل رسالة من السجن: سلم الضباط الذين معك لحكمة يار. فاستلم حكمة يار الجناح العسكري بعد ان اعتقل حبيب الرحمن. اكتشفت اتصالات حكمة يار بالجيش، فشل دسة الحكومة عليه ضابطا من الضباط، وكلما حددوا ساعة للصف تفشل، يفشل الانقلاب لأن الدولة تنقل اللواء أو الفرقة المحددة للقيام بالانقلاب في داخل كابل تنقلها قبل ساعة الصفر بيوم واحد. فشلت ثلاث انقلابات رتبها حكمتيار، هرب حكمتيار رباني إلى بيشاور. هرب عندنا يعني فر من الدولة، يعني هاجر بالمعنى الشرعي، هاجر مش هرب. هاجر حكمتيار رباني إلى بيشاور، وفي بيشاور أصر حكمتيار أن يستمر العمل العسكري، وصار يرسل مجموعات إلى داخل أفغانستان، وكان من بين هذه المجموعات مولوي حبيب الرحمن، وكذلك أرسل الدكتور محمد عمر إلى بدخشان، وأرسل أحمد شاه مسعود هذا إلى بنشير، وهو الوحيد الذي أحرق دبابة من دبابات داوود. كل أبناء الحركة الإسلامية ألقوا في السجن، مسكوا. كانت محاولات جادة مخلصة لكنها لم تكن على مستوى النضج الكافي في ذلك الوقت، ونجا من نجا ووضع من وضع في السجن. استمر استمرت القيادة السياسية للحركة تقاتل، لكن على مستوى بسيط، اغتيالات وغير ذلك، حتى قام انقلاب داوود. عندما قام انقلاب داوود، القيادة السياسية غلام محمد النيازي وسياف وضعوا في السجن. غلام محمد النيازي يعتبر الأب الروحي للحركة الإسلامية ومؤسسها، سياف كان مساعدا لرباني، حكمتيار ورباني نجوا ومقعدوا في جلسوا في بيشاور. نصف قادتها او معظم قادتها ألقوا في السجون، وظل في بيشاور رباني وحكمتيار وحولهم مجموعة من الشباب، فئة قليلة جدا من الشباب. لما قام انقلاب تراقي، عندما قام انقلاب تراقي أفتى العلماء أن هذا كافر ولا بد من الجهاد. بدأ الناس يثورون، عالم القرية يقول يجاهد في سبيل الله، يلحقوا أهل القرية، نظروا في الساحة، من في الساحة؟ ليس في الساحة إلا حكمتيار ورباني، فكانوا ينضمون إما لحكمتيار وإما لرباني. فنشأ حزبان في داخل أفغانستان هما الحزب والجمعية، ولا زال الحزب والجمعية هنا يعني يعتبران العمود الفقري للجهاد، وكل ما نشأ بعدهما لم يستطع أن يقف على قدم المساواة معه. تطور الجهاد عاما بعد عام، أصابه فتور في سنة 84-85 قبل ثلاث سنوات، ثم وصل الجهاد مسيرته المباركة. يعني الفتور نوعا ما بالنسبة للانتصارات والتضحيات والخسائر من العدو بالأرواح والأموال والمعدات، عندما وصل الجهاد إلى مستوى يحرك فيه الأمة الإسلامية كلها، وأصبح مثالا حيا لكل المسلمين في الأرض، وبدأ المسلمين يتأثرون به، وبدأوا يتوافدون إليه، وصار التاجر يأتي من السعودية أو من الكويت أو من الإمارات يحمل في جيبه الأموال ليسلمها يدا بيد للقادة، بدأ الغرب يراجعون حساباته. أحد اليهود قدم تقريرا من كباره عنوانه وطوي هذا الدم. ايش اللي عملناه احنا؟ ما الذي عملناه؟ We have awakened the giant. نحن ايقظنا العملاق. هم الامريكان بالذات والغربيون احبوا ان تشتعل الحرب بين روسيا وبين الشعب الافغان. الخاسر الخسائر من الشعب الافغاني عدوهم الاصلي ومن روسيا عدوهم التقليدي. وكانوا يريدون قضية افغانستان كورقة ضاغطة على روسيا بحيث تكون مقايضة. مقايضة ومبادلة. اخرجوا من نيكاراغوا نقول لباكستان ان تغلق حدودها امام الجهاد الافغان. وكانوا يريدون ان تبقى الخطوط كلها بأيدي الغرب. وكانوا سياستهم متمثلة بثلاث خطوط. الخط الاول ان يكون الجهاد فقط اشغالا لروسيا اشغالا فقط. ثانيا ان تبقى الخطوط كلها خطوط بيد الامريكان. والخط الثالث او الخيط الثالث ان لا يصل المجاهدون الى ثمرة جهاده. لكن فلت الامر من ايديه. اسباب كثيرة منها رغبة المسلمين منها الاموال الاسلامية التي جاءت الى الساحة وأفلتت الخلوط من يد الغربيين. عوامل كثيرة منها وجود ضياء الحق في الساحة. وضياء الحق الرجل المظلوم الذي لم يظهر في هذا العقد رجل مثله في عالم السياسة. فلت من أيدي الأمريكان ضياء الحق. وكنا نقول للمسلمين هنا في باكستان يا مسلمون كفوا مع هذا الرجل. أنتم ماذا تريدون؟ أعظم قضية أخطر قضية في الأرض هو واقف بخيله ورجله وأعصابه ودمه وقلبه معه. فإذا انتصر الإسلام في أفغانستان كان انتصارا لكم في باكستان. وإذا هزم الإسلام في أفغانستان أنتم أول من يذبح في باكستان. الشيوعيون ما خذبت شوكتهم ولا أخلدت أنفاسهم ولا أكسعت نيرانهم في داخل باكستان إلا بسبب الجهاد الإسلامي في أفغانستان. فإذا هزم المجاهدون لا سمح الله كاد شيوعية ستكون لكم انقلابا شيوعيا عندكم. وأول من يذبح هم المسلمون في باكستان. لكن كذلك المسلمون لم يستفيدوا من وجود ضياء وللأسف. يريدون دعاية يريدون شعبية يريدون. أما أنت القضية الحقيقية وأصالتها التي تعملون من أجلها أن تنخرطوا بها يعني خايفين من بعيد إنه الناس يتهموهم بالعمالة لضياء الحق. وكان ضياء الحق في الأشهر الأخيرة يدرك أن كما كان يقول يسر لبعض فلانه المقربين لقد أمضيت أوراق قتلي من الأمريكان. أنا سمعتها من أحد السياسيين الذين سمعوها من فم ضياء الحق إلى آذانهم، قال خلاص خرج الأمر بقتل. ولعل هذا هو السبب الذي كان من أجله ضياء الحق يصر على اصطحاب السفير الأمريكي معه في كل مكان حتى يموت معه. تحبون أن تضحوا برجلكم؟ أنا ميت ميت، خلي واحد منكم معي. والحقيقة إن الشعب الأفغاني شعب ذو وفاء وذو كرامة، فكانت في رحلة هذه إلى الشمال الجماهير خارجة تستقبلنا، يعني هي تستقبل الأستاذ رباني رئيس الجمعية، صور الأستاذ رباني مرفوعة بيد الأطفال بيد الرجال، وبجانبها صور ضياء الحق. وفعلا هم يعتبرونه شهيد الجهاد الأفغاني، وما قتل ضياء الحق إلا من أجل الجهاد الأفغاني. لعل أمريكا تستطيع أن تضع يدها مرة أخرى على الخيوط بأن تضع رجلا ضعيفا سياسيا مثل جونيجي، أو امرأة لعوبة ضائعة مستهترة مثل خنازير، وتدير هي اسمها بنظير، يعني لا نظير لها في قلة الحياة. ليه يعني لا نظير؟ لعلهم يعيدون قبضتهم على الجهاد الأفغاني مرة أخرى. متى المغرب عندكم؟ طيب الآن أين وصل الجهاد الإسلامي في أفغانستان بعد معاهدة جنيف؟ بعد معاهدة جنيف كنا متخوفين أن يخنق الجهاد الأفغاني، وفعلا هؤلاء السياسيون الباكستانيون مساكين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. نعم يظنون كلما نظر إليهم الأمريكان قضية أفغانستان نريد أن تحل كما نريد، فقلنا خلاص كما هي بنود اتفاقية جنيف. وكلهم جنيف نعم. ضياء الحق لا يقبل لا مساومة على أنضج ثمرة، لا مساومة على أنضج ثمرة أثمرت بغراس أو شاركت ضياء الحق في غراس شجرتها، وهي شجرة الجهاد الأفغاني. وأكبر إنجاز عمله ضياء الحق والفئة العسكرية الذين حوله أنهم وقفوا الوقفة المشرفة بجانب الجهاد الأفغاني. ارفع هذا من تاريخ ضياء الحق، ماذا يبقى له؟ لا يبقى له محاولات في داخل باكستان مع البلوش ومع السند ومع مع البنجاب ومع عبد الولي خان ومع البشتون، يحرث في بحر ويزرع في الهواء. نعم، أكبر عمل وفقه الله له أن يعمله أن يعمل بعمل مثمر، أن يقف بجانب المجاهدين لله ويبدو، والله أعلم بنيته، كما يظهر لنا أن الرجل كان مخلصا وصادقا وكان يقف وقفة المسلم تجاه الجهاد الإسلامي. هو رابح من الوقوف بجانب الجهاد، رابح كثيرا. لكن أنا سمعته عدة مرات يتكلم في ندوات وفي جلسات، كنت تحس أن الرجل عندما يتكلم ليس رئيس دولة، إنما يتكلم كخطيب منبر، داعية من الدعاء يتكلم من قلبه، ليست مكتوبة الكلمة لو بورقة، يتكلم من قلبه. ولذلك إن بعض الخطب التي ألقاها ضياء الحق واستنفاذ يبث على العالم لا يستطيع كبار الدعاء أن يخطبوا مثلها وهم في أجواء ضيقة. قبل أن يستشهد بقليل، لا قبل أن يستشهد بقليل، لا قبل أن يمسك الحكم مرة أخرى بيده بقليل، كان هنالك مؤتمر في كراشي، مؤتمر إسلامي، وأحد الدعاء المحسوبين على الدعوات الإسلامية وقف وقال، بدأ يمدح غورباتشوف وقال يجب أن نشكر غورباتشوف لأنه رجل محب للسلام وقد قرر جادا أن ينسحب من أفغانستان. فوقف ضياء الحق بعده قال لماذا نشكر غورباتشوف؟ غورباتشوف كلص دخل بيتا فأحرق متاعه وقتل أهله وخرج، هل يستحق الشكر أم يستحق اللعنة؟ هذا كلام رئيس جمهورية؟ هذا ليس كلام رئيس جمهورية، هذا كلام خطير. والحقيقة يبدو أنه في الفترة الأخيرة الرجل خلاص، يعني كان أصفى أيام حياته يبدو في آخر 3 أشهر. ونرجو الله أن يكون قد تقبله شهيدا إن شاء الله. ما قتل إلا من أجل الجهاد الأفغاني، والذي قتله هم الأمريكان، المروز والفيلد وما إلى ذلك ليس لهم دخل. والله أعلم أكثر من 95% من التقريرات السياسية تشير إن الأمن الأمريكان هم الذين خربوا طائرته بحيث تحطمت بمجرد أن أقلعت. كيف؟ عن طريق الشيعة، عن طريق الإسماعيلية، عن طريق البهائية، عن طريق القاديانية، لا ندري حتى الآن، ها؟ لكن لا نعلم، لكن خربت طائرته بيد الأمريكا بإشارة CIA. وأما أنهم ضحى برجلهم لأنه ضياء الحق ماسك فيه بالسفير الأمريكي، ثم السفير الأمريكي الأخير رفائيل، هذا الذي قتل معه اسمه رفائيل، هذا يهودي باسم نصراني، خدم في تركيا وخدم في إيران وخدم في باكستان، وحرقت أوراقه وانتهت مهمته، فلا بأس أن يضحى به من أجل الإطاحة بضياء الحق وقتله. أين وصل الجهاد بعد معاهدة جنيف؟ بعد معاهدة جنيف بدأ جنود يريد أن يطبق بنود المعاهدة، وضياء الحق يتناسى، قال له جنود أنا سأرفع تقريرا للأمم المتحدة ولروسيا وللأمريكان أنك لا تريد تطبيق المعاهد. بالحقائق التالية، فقال لي الحق، أعيش في والله هكذا. قال لي أحد المقربين إلي، قال أنا لا أستطيع أن أعيش بقية عمري ذليلا. نعم لا أستطيع. وفي ليلة من الليالي أطاح بهم هكذا بركلة في قدمه، فقال له مجلس الشورى أو الشورى دي، فأنت أطحت، حللت مجلس النواب، مجلس النواب مجلس الشورى هذا دون حضور جين وجو. قال بسيط، أنا أخبره بالتليفون. خلا رفع التليفون جون وجو، قال له نعم، قال له خليك في الدار من الطريق. ختم مثل ما قال الأفغان، ختم يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قلنا نخاف أن تغلق الحدود فبقيت الحدود مفتوحة، كنا نخاف من التعتيم الإعلامي العالمي وإرجاع القضية الإسلامية الأفغانية إلى حيز قضية.